وأن الباعث الأعظم على أن بعث الله عز وجل الطوفان هو الإشراك بالله، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. هنا تأتي مسألة، واعذرنا على الاستطراد، وهو أن الأصل في دين الله أن الله عز وجل لا يعذب بالشرك وحده، لا يعذب بالشرك وحده إلا في الآخرة، بمعنى أن في الآخرة الشرك عياذا بالله مدعاة للخلود في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. لكن في الدنيا الله جل وعلا لا يعذب بالشرك وحده. الله ربنا يقول: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يأتي بعض الوعاظ يتكلم عن قضية الفرق بين الصالح والمصلح، الله يقول معنى الآية: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، أي بشرك إذا كانوا متلبسين بالشرك، وأهلها مصلحون. والمعنى: إذا كان الناس ليس فيهم ذنب إلا الشرك فإن العذاب يكون مؤخر مؤجل، لا يكون هلاك استئصال. بدليل الآن أنت في زمننا هذا أكبر دليل، يوجد أمم كافرة ومشركة بالله عز وجل ولا يوجد عذاب استئصال. لكن متى يكون عذاب الاستئصال؟ إذا جمع مع الشرك عذاب، إذا جمع مع الشرك ذنب يتعلق بحياة الناس بعضهم ببعض، كما كان الفاحشة إتيان الذكرى من العالمين في زمن لوط، كما كان البخس في الكيل والميزان في زمن شعيب. فكل أمة من هذه الأمم جمعت مع الشرك شيئا يتعلق بحياة الناس، فلأجل ذلك عاقبهم الله عز وجل وعذبهم.